عن ابن عباس رضي الله عنهما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يفطر الايام البيض لا في سفر ولا حضر. هل هذا ثبت عن رسول الله؟ كان رسول الله لا يفطر الايام البيض لا في سفر ولا حضر. هل هذا ثبت عن رسول الله؟ لا لا لا فلا يصومها فلا يصوم عنها فلا يصوم هو الصوم كما يصوم الاثنين والخميس فلا يسأل عنهما فلا يصوم عليه الصلاة والسلام.